حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة، يعني حجة الوداع، بينما نحن نسير استجلى له جبريل عليه السلام، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة فلم يطق وتطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن، فبركت فسجيت عليه أي غطيته ببرد كان عليه. وكذلك روى ابن جرير أيضا عن ابن جري وغير واحد قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة 81 يوما. ثم حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا ابن فضل عن هارون ابن عنترة عن أبيه قال: لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، وذلك يوم الحج الأكبر، بكى عمر رضي الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذ أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. قال صلى الله عليه وسلم: صدقت. وروى البخاري في صحيحه وأحمد في المسند وكذلك ابن جرير في الطبري في تفسيره عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وأي آية؟ قال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عشية عرفة في يوم الجمعة، وكلاهما بحمد الله عيد. وقال السعدي في تفسيره: قوله اليوم أكملت لكم دينكم بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة، الأصول والفروع، ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه، فكل مكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة من علم الكلام وغيره، فهو جاهل ومبطل في دعواه، فقد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه، وهذا من أعظم الظلم والجهل لله ورسوله. وأتممت عليكم نعمتي أي الظاهرة والباطنة، ورضيت لكم الإسلام دينا أي اخترته واصطفيته لكم دينا كما ارتضيتكم له، فقوموا به شكرا لربكم، واحمدوا الله الذي من عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها. وروى مسلم في صحيحه من كتاب الحج من حديث جابر بن عبد الله وهو يبين صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ومناسك الحج قولا وفعلا، وما قاله جابر مما قاله حتى أتى عرفة فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا